Quatre hiboux. كتائب كتائب الأقصى وفد للنصر ضحت مكتفت مكتفت صنعت لنا فجر الغدو كتائب شقت طريق العزة كتائب بقيادة تستشهد والأسرى منها تشهد كتائب السلام ولجيشك الغر الكرام دمت على العهد.